السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد طفت هذه الدنيا وزرت كثيرا من أمصارها، ووالله ثم والله لم أجد مثل أهل الشام، لم أجد مثلهم في الشجاعة والإقدام، لم أجد مثلهم في التضحية والبذل والعطاء، لم أجد مثلهم في الصبر على ما أصابهم دون جزع أو كفران. تجد أحدهم قد سقطت قذيفة أو برميل على قريته فهدم بيته فوق رؤوس أطفاله وذويه ولم ينجو إلا هو، فلا ترى منه إلا الرضا بقضاء الله سبحانه والتسليم لأمره سبحانه وتعالى. وآخر قد خسر مسكنه ومواشيه وكل ما يملك، ولكن لم يمنعه ذلك من القتال في سبيل الله أو تقديم آخر أبنائه مجاهدا في سبيل الله. وقل ما تجد بيتا ليس منه شهيد أو جريح مجاهد في سبيل الله. قوم لا يداهنون ولا يبيعون دماء شهدائهم، نفوسهم تأبى أن تذل لأنها نفوس مسلمة كريمة، أوفياء بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وفاء لدينهم، وفاء لإخوانهم، وفاء لإسلامهم، وفاء لشهدائهم، وفاء لجهادهم المبارك في بلاد الشام. فلا يسعنا إلا أن نقول لهؤلاء: إن دماءنا دون دمائكم، وإن صدورنا دون صدوركم، وإن أموالنا دون أموالكم، وكلنا فدا لكم يا أهل الشام، يا أهل التضحية والفداء، يا أهل الكرم والوفاء. بل أزيد على ذلك وأقول، وأنا أتكلم باسم كل مهاجر في سبيل الله وطئت قدماه أرض الشام المباركة الطاهرة، ولا أعني من أتى من هؤلاء الخبثاء الذين قتلوا خيرة المجاهدين أنصارا ومهاجرين، لا أتكلم بلسانهم، فلسنا منهم وليسوا منا، أنا أعني المهاجرين الذين ترونهم فيما بينكم، هؤلاء الذين شاركتموهم في كل ما تملكون وأكرمتموهم وقدمتم كل ما عندكم لهم. فوالله لقد رأيت منكم يا أهل الشام كرما لم أتوقع أن أرى مثله حتى في الكتب. ظننت أن لا تمر هذه الصور إلا في الخيال. رأيت من أخلى بيته وأخرج أهله وولده ليسكن مهاجر ذو فاقة، رأيت من حرم أولاده اللقمة من أجل مهاجر ليس معه مال. أوثق عرى الإيمان التي تجمع المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم. رأيت من يقوم على خدمة الشباب المهاجرين الذين هم في أعمار أبنائه أو أحفاده، فيقدم لهم الطعام ويلبي لهم احتياجاتهم مبتسما متمنيا أن يملك أكثر من ذلك فيجود. رأيت من سلح كتائب من المهاجرين وأنفق ما عنده من كريم الأموال بنفس راضية مطمئنة راجيا ما عند مولاه سبحانه وتعالى. كل ذلك وفاء بالعهد. وقد صدق صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، وأنا أشهد بالله أن أهل الشام لم يفسدوا، وأن فيهم الخير العظيم، وأنهم إن شاء الله المعنيون فيما راه أبو أمامة رضي الله عنه عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم، إذ قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله أين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وفي رواية: هم في الشام. فالحمد لله الذي جمع المهاجرين والأنصار في خير بقعة يقام فيها جهاد على وجه المبسوطة. ففي حديث عبد الله بن حوالة الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك وغيرهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستجندون أجنادا، جندا في الشام وجندا في العراق وجندا في اليمن. قال، يعني راوي الحديث: قلت: خر لي يا رسول الله، اختر لي مكانا أكون فيه يومئذ. قال: عليكم بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها حزبه من عباده. أقول لهؤلاء النبلاء وباسم كل مهاجر صادق قدم من اليمن أو جزيرة العرب أو المغرب الإسلامي أو مصر أو السودان أو أمريكا أو تركستان أو أوزبكستان أو الشيشان أو أستراليا أو جزر المالديف أو بريطانيا أو فرنسا أو فنزويلا أو ألمانيا أو بلجيكا، كل هذه الجنسيات وأكثر هي موجودة بالفعل فيما بينكم. أقول بلسان هؤلاء جميعا: إنه لا يحزننا إلا أمر واحد، يحزننا أننا لا نملك سوى الروح التي بين جنبينا نقدمها في سبيل الله في بلادكم المباركة. ولو كنا نملك أن نفديكم بأرواحنا المروة تلو المرة وتبقون أنتم يا أهلنا آمنين في دوركم لا يمسكم ضرر ولا أذى لما تأخرنا في ذلك أبدا. أشعرتمون بأننا منكم وبأنكم منا، فلا يرى المجاهد المهاجر في سبيل الله ما يراه الغريب إذا خرج من وطنه، بل قد أنسيتموه الغربة كلها وأنسيتموه البعد عن الأهل والأوطان والولد بطيبكم وأخلاقكم وولائكم لله ورسوله وللمؤمنين. علمتمونا درسا عمليا في عقيدة الولاء، وفسرتم لنا قول الله تبارك وتعالى عمليا: إنما المؤمنون إخوة. يا شرفاء حلب الشهباء، ويا أوفياء إدلب العز وريفها وجبالها، يا مغاورة دمشق وزملكة ودوما وحرستا والحجر الأسود واليرموك والغوطتين، يا جنود الله في القلمون والقصير الأبيتين، يا أسود الشرقية الرقة الحبيبة ودير الزور الأبية والميادين الحزينة، يا أهل الصبر في حمص الكرامة والصمود، يا ليوث الإسلام في حمال فتوحات، يا أبطال جبل التركمان وجبل الأكراد والساحل الشامي، يا أهل الشام، يا صناديد درعا وحران، لكم منا تحية إكبار وإجلال يا أهل الشام، لكم جميعا يا أهل الشام، لكم يا أهل الوفاء يهون كل عطاء، يهون كل ما نقدمه لكم من مال ونفس، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. وإنا نعاهد الله ثم نعاهدكم أننا سنروي بلاد الشام بدمائنا، كما فعل أسلافنا عندما فتحوا هذه البلاد المباركة وعندما دافعوا عن أهلها. سنبذل كل ما بوسعنا لكم حتى ترون النصر أو نموت دون ذلك. سنثأر لأعراضنا وأعراضكم وشهدائنا وشهدائكم، فالدم الدم والهدم الهدم. قد ناديتم يا أهل الشام نداء المؤمن لأخيه فلم يستجب لكم جيوش العرب والعجم، ولا غرابة، فكيف يلبي نداء الأخوة من باع دينه بعرض من الدنيا قليل؟ وقد لبى نداءكم أبناؤكم المهاجرون والأنصار من كل حدب وصوب، يأتون من كل فج عميق، جاءوا يقومون ببعض واجبهم تجاهكم. لقد سمع من ناديتموه قول المولى تبارك وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فشمروا عن سواعدهم وطاروا نحو جنة عرضها السماوات والأرض إذ فتحت أبوابها في دياركم. ويا له من شرف عظيم أن نفدي أهل الشام بأرواحنا. يا أهل الشام، إن المرحلة التي يمر بها جهادنا اليوم هي من أخطر المراحل، ولا يخفى على ذي لب أننا لو وضعنا كل أسلحتنا في كفة وكل عتادنا وخبرتنا، ووضع عدونا عشر المعشار مما عندهم في كفة، لرجحت كفتهم. ولكن ما يرجح كفتنا بعد أخذنا بالأسباب المعتبرة هو صدقنا مع الله، إيماننا العميق الجازم بأن الله معنا ولن يخذلنا وإنه ناصرنا، هي كلمة التوحيد. إذا وضعت في كفتنا تطايرت كل ما وضعه في كفتهم، وهذا يستوجب منا خضوعا لله وتواضعا. فإن الفتوحات التي نراها اليوم ليست بسبب قوتنا وليست بسبب عتادنا وعدتنا، إنهم محض توفيق الله لنا، عطايا إلهية. فالحمد لله على نعمائه، الحمد لله على نعمائه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. نسأله سبحانه وتعالى المزيد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم نعمته علينا وعلى أهل الشام، فيقر أعيننا بالنصر والتمكين قبل الممات، ويختم لنا بأعظم شهادة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا أهل الشام أبشروا، فوالله لقد آذن ظلام القهر بالزوال، وبدت شمس الحق ترسل أشعتها شيئا فشيئا. وما كان ذلك ليحصل بترك الجهاد في سبيل الله، ما كان ذلك ليحصل بما يسميه البعض بالتفاوض السياسي أو التهرب من المواجهة، ما كان ذلك ليحصل بأنصاف الحلول أو بترك السلاح والخضوع والاستسلام والتهرب من مواطن النزال أو التهرب من مواطن المخاطرة والمغامرة. حاشا أن يختار هذا الشعب المسلم الأبي الوفي الطريق الذي يؤدي إلى الاستسلام. هؤلاء أصحاب النفوس العظيمة الأبية، كيف لهم أن يرضوا بالضيم والإذلال بعد أن رأوا من نصر الله ما رأوا؟ إن ضريبة الذل والاستسلام والتبعية والخضوع لهذا النظام الفاجر الطاغوتي، نظام الأسد النصيري الحاقد على أهل السنة، إنها والله لضريبة أضعاف وأضعاف ضريبة العز التي سيبذلها الصادقون من أبناء الشام بجود ورضا لرفع الظلم عن الناس وإقامة العدل في الأرض، تحكيم الشرع وصيانة العقيدة والتحرر من عباد العباد. إن الحقوق لا تسترد بالاستجداء، والحق لا يقام بالتذلل، والظلم لا يرفع بالتوسل، وإنما بالعزائم العظيمة والهمم السامية والعمل المستمر، العمل المستمر للدؤوب والتضحيات الجسيمة والاستهانة بالمخاطر واستسهال الصعاب. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإنما بدأ الحق يعلو ويعلو صوته بتضحيات أبناء الشام، فأنعم به من سخاء، وأكرم به من عطاء، وأعظم به من وفاء، فبإذن الله ستكون دماء أهل الشام الطاهرة الزكية التي أرخصوها في سبيل مولاهم ستكون معلما بارزا يهتدي به السالكون، وينبوعا صافيا ترتوي منه شجرة الإسلام في سوريا الإسلام لا سوريا الأسد. وسيستلم هذه الراية الأجيال القادمة الذين يسيرون على نهج الإسلام، على نهج أسلافهم، ويقتدون بسيرتهم ليكملوا بناء صرح رسخوا أساسه بجماجمهم وأشلائهم ودمائهم. وهكذا تستمر قافلة العزة والكرامة والإباء والصمود، تستمر قافلة الجهاد في سبيل الله. إذا قمر منه تغور أو خبى، بدا قمر في جانب الأفق يلمع. فيا أهل الوفاء في شام العزة والكرامة، اصبروا، فإنما النصر صبر ساعة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. اللهم بارك لنا في الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفنا، وانصرنا على من عادانا، يا قوي يا عزيز، إنك سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.